بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وإذا تمت شروطها بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين، فيحلفون 50 يمينا كل بقدر إرثه ويجبر كسر، فإن نكلوا أو كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبرئ. كتاب الحدود: لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وعلى إمام أو نائبه إقامتها. ويضرب رجل قائما بصوت لا خلق ولا جديد، ويكون عليه قميص وقميص لا خلق لا خلق ولا جديد، ويكون عليه قميص وقميصان، ولا يبدي ضارب إبطه، ويسن تفريقه على الأعضاء، ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وأن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن القسامة خالفت سائر الدعاوى في أمور ثلاثة، وأجبنا عن هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا تمت شروطها. وشروطها أولا أن يكون القاتل مكلفا، فلا بد أن يكون القاتل مكلفا، فغير المكلف لا تجرى فيه القسامة لأنه لا قصاص عليه. وثانيا أن يمكن القتل منه، إذا اشترطت أن يكون مكلفا فلا بد من إمكان القتل منه. والشرط الثالث أن يصف المدعي القتل، فلا يكفي أن يقول قتله، بل لا بد أن يصف القتل بأن يقول قتله برصاص أو بسيف أو ما أشبه ذلك. والشرط الرابع أن يطلب الورثة، أن يطلب الورثة ذلك، يعني إذا ادعي القتل على شخص يطلب الورثة القصاص، لأن القصاص حق للورثة. وأيضا من شروطها أن يتفقوا على هذه الدعوة، فلا بد أن يتفق جميعهم على هذه الدعوة. فلو فرض أنه ادعي القتل على شخص، لكن بعض الورثة صدق وبعضهم كذب أو سكت، فلا تقام القسامة. ومن شروطها أيضا أن يتفقوا على قاتل معين، فلو قالوا قتله رجل من هذه القبيلة، يعني كان مبهما، فلا تقام القسامة. ومن شرطها أيضا أن يكون فيهم، أعني المدعين، أن يكون في المدعين ذكور مكلفون، فإن كانوا نساء فلا قسامة. هذه بعض شروط القسامة، والكلام فيها مبسوط في كتب الفقه المطولة. يقول: وإذا تمت شروطها، يعني الشروط السابقة، يقول: بدأ بأيمان ذكور عصبته الوارثين فيحلفون 50 يمينا. فمثلا ادعي أن هذه القبيلة، أن هذا الرجل من هذه القبيلة قتل مورثهم، فيحلف 50 رجلا 50 يمينا، كل واحد بقدر إرثه، يعني إذا كانوا متساوين عصبة فيكونوا سواء، وإلا فبقدر إرثهم. فمثلا لو فرض أن الورثة أبناء فتوزع الأيمان عليهم بماذا؟ بالتساوي. لو فرض أن هناك جد وأب وأبناء، فأيضا توزع عليهم بقدر إلفهم. قال ويجبر كسر، يجبر كسر كما لو هلك هالك عن ابن وزوج، ابن وزوج، فهنا المسألة من إيش؟ أربعة، من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي للابن، الباقي للابن، فتوزع عليهم، فيحلف الابن بقدر إرثه ويحلف الزوج بقدر إرثه. طيب، يقول فإن نكلوا النكول بمعنى الامتناع كما حصل في القصة، حيث قال الصحابة رضي الله عنهم كيف نحلف على شيء لم نره، كيف نحلف على شيء لم نره، قال أو كان الكل نساء حلفها مدعا عليه وبرئ. يعني لو قدر مثلا أن الورثة لما ادعي القتل على شخص قالوا كيف ندعي، كيف نحلف على شيء لم نره، فحينئذ يقول حلفها مدع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تحلف لكم يهود 50 يمينا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا لم يرضوا بأيمانهم، قال كيف نرضى بأيمان اليهود، فوداه النبي عليه الصلاة والسلام من عنده. إذن تقول الآن الورثة المدعون الأصل أنهم يحلفون، لكن لو نكلوا يعني امتنعوا من اليمين فحينئذ ترد الأيمان على المدعى عليه فيحلف 50 يمينا ويبرأ. فإن قدر أن الورثة لم يقتنعوا بأيمان المدعى عليه حينئذ تثبت الدية. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، وحدود الله عز وجل تطلق على الواجبات وعلى المحرمات، فتطلق على المحرمات فيقال لا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق حدود الله أيضا على الواجبات فيقال لا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. إذن الحدود جمع حد، والحد في اللغة هو المنع، الحد في اللغة بمعنى المنع، ويطلق الحد على الواجبات وعلى المحرمات. ففي الواجبات يقال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها. والحد له إطلاقات عند أهل العلم، فيطلق على الوصف المنضبط كما قيل الحد وهو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهم، فهو الوصف الكاشف، الوصف المنضبط الذي يكشف عن موصوفه. أما شرعا فالحد هو عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها، هذا هو تعريف الحد. وإن شئت فزد قيدا فقل عقوبة بدنية، عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. ننظر في هذا الحد ومحترزاته. أولا عقوبة بدنية، عقوبة بدنية، يخرج بذلك العقوبة المالية فلا تسمى حدا. فلو عاقب الإمام أحدا من الناس بمال يعني عزره بمال، بين هذا لا يسمى حدا شرعا، عقوبة مدنية مقدرة خرج بذلك ما ليس بمقدر وهو التعزير. فالتعزيرات ليست مقدرة، التعزير يكون من صوت إلى إزهاق النفس، كل هذا تعزير. مقدرة شرعا احترازا مما يقدره أو يسنه ولي الأمر. فما يقدره ولي الأمر من الأنظمة والسنن هذا لا هذه لا تسمى حدودا. فلو قال مثلا من فعل كذا يعاقب بكذا، فهذا ليس حدا شرعا، ليس حدا شرعا، لأن يعني الحد لا بد أن يكون من الشرع. مقدرة شرعا في معصية هذا بيان للواقع، لأن يعني العقوبة لا تكون إلا على المعاصي والمخالفات لتمنع من الوقوع في مثلها، لتمنع من الوقوع في مثلها. هذا بيان الحكمة من شرعية الحد، وهي أن الحدود الشرعية شرعها الله عز وجل لفائدتين، بل لثلاث فوائد. الفائدة الأولى المنع من الوقوع في مثلها، سواء كان ذلك بالنسبة للمحدود أو لغيره. ففي فائدة بالنسبة للمحدود، هذا واحد، وفي فائدة بالنسبة لغير المحدود، وفائدة ثالثة وهي أنها تكفر ذنب صاحبها، ذنب صاحبها. فالحدود فيها ردع وزجر ومنع من العود، وفيها أيضا تكفير لذنب صاحبها. فالإنسان إذا أقيم عليه الحد، هذا الحد يمنعه من العود ويردع غيره ويزجره ويكفر ذنب صاحبه، لأنه لا تجتمع عليه عقوبتان، فلا يجمع عليه بين عقوبته الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغامدية: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. هذه هي الحدود. إذن الحدود ليس المقصود بها الإيلام ومجرد العقوبة، بل شرعها الله عز وجل لحكم عظيمة. من هذه الحكم أن تستقيم أمور الناس، وأن يأمن الناس على أموالهم وأعراضهم. ففي إقامة الحد ردع وزجر وتكفير لمن قام بهذه المخالفة. والحدود كما هو معلوم حصل فيها اعتراض من الزنادقة في قديم الزمان وحديثه، حيث وصفوا هذه الحدود التي شرعها الله عز وجل، وصفوها بأنها وحشية وهمجية، ولا سيما بعض الكتاب أو من ينتسبون إلى الثقافة ممن تأثروا بالأفكار الغربية، وصفوا هذه الحدود بأنها وحشية وهمجية ولا تنافي ولا يمكن أن تقام في هذا العصر الذي تطور فيه الناس وما أشبه ذلك. فيرون أن هذه العقوبات لا تتناسب مع إيش؟ مع العصر الحديث ومع التقدم والرقي ونحو ذلك. وهؤلاء ليسوا ببدع، لأن لهم سلفا ممن قبلهم، فهذه الحدود قد حصل فيها اعتراض من الزنادقة من القرون الأولى، يعني في القرن الثالث وما بعده. هناك من اعترض على القصاص، وهناك من اعترض على الحدود، حتى ممن ينتسب إلى الإسلام، ومن هؤلاء المعري أبو العلاء المعري. فإنه يعني انتقص الحدود، ومنها حد السرقة. يعني حد السرقة الآن السارق يقطع إذا سرق ربع دينار، ودية اليد نصف الدية 500 مثقال من الذهب، كذا ولا لا؟ دية اليد، دية الإنسان 1000 مثقال ذهبا، فاليد فيها النصف 500، فكيف تقطع هذه اليد التي قيمتها 500 بما إذا سرق ربع دينار؟ كيف هذا؟ ولهذا قال يد بخمسمئين عسجل وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. لكن أهل العلم رحمه الله ردوا عليه نثرا ونظما، فقيل قل للمعري عار أي معاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. ومن الاعتراضات أيضا قالوا لو قطعنا يد السارق لأصبح الشعب نصفه أشل، ولو قطعنا يد السارق لكان الشعب نصفه أشل أو أغلبه أشل، بمعنى ليس له إلا يد واحدة. فيقال أولا هذا يدل على أن شعبكم سراق، وثانيا اقطع واحدا وانظر هل يسرق البقية أو لا يسرق البقية. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فأنت متى عاقبت واحدا ارتدع البقية. يقول المؤلف رحمه الله لا تجب إلا على مكلف، لا تجب يعني الحدود إلا على مكلف وهو البالغ العاقل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، فالصبي أو غير المكلف، بالأصح غير المكلف، إذا فعل ما يوجب الحد فإنه لا يحد أنه مرفوع عنه القلم. لكن ليس معنى هذا أنه يترك، ولكن يعزر بما يليق به، يعزر بما يليق به. ثانيا من شروط ملتزم، يعني ملتزم في أحكام الإسلام، فيدخل في ذلك المسلم والذمي والمعاهد، كل هؤلاء إيش يلتزمون أحكام الإسلام. فالملتزم هو المسلم والذمي والمعاهد، أما المستأمن فهذا دخوله عارض وإن كان معصوم الدم. وفي كلمة ملتزم قلنا إن المراد بالملتزم إيش؟ الذي يلتزم أحكام الإسلام. بهذا نعرف خطأ ما يوصف به أو ما يصف به بعض الناس من يكون مقبلا على الله عز وجل ومتمسكا بشرعه بقولهم ملتزم، هذا شاب ملتزم. نقول هذه العبارة في الواقع خطأ، لأن كذا قلت هذا شاب ملتزم فاليهودي ملتزم الذي يعيش في بلاد المسلمين، والنصراني ملتزم، لأن الملتزم المسلم والذمي والمعاهد، كل هؤلاء يوصفون بالالتزام، لأن معنى الالتزام الانقياد والخضوع لأحكام الإسلام، هذا معنى الالتزام. التزم يعني خضع وانقاد لأحكام الإسلام. والعبارة الصحيحة أن يقال مستقيم، قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. يقول عالم بالتحريم، عالم بالتحريم فالجاهل بالتحريم لا يقام عليه الحد لأنه معذور بجهله، وهذا في الغالب لا يقع إلا من حديث عهد بإسلام، وإلا فإن المسلم لا يجهل تحريم الزنا والسرقة والقذف ونحو ذلك. فعلى هذا عالم بالتحريم إذا كان جاهلا فالجهل عذر في درء الحد عنه، ولكن الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بما يترتب عليه الحكم. الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بما يترتب عليه الحكم أو على الحكم. فأما الأول وهو الجهل بالحكم فهذا عذر، فهذا يكون معذورا. فمن زنى وجهل التحريم، أو شرب الخمر وجهل التحريم، أو سرق وجهل التحريم وما أشبه ذلك، فهذا معذور. أما الجهل بما يترتب على الحكم، بما يترتب على الحكم، كما لو علم أن هذا محرم ولكن يجهل أن عقوبته كذا وكذا، فهذا ليس عذرا، لأنه ما دام أنه يعرف الحكم الشرعي فقد أقدم على فعل محرم قصدا، فيكون عاصيا، والعاصي لا يناسبه التخفيف. وهكذا يقال في جميع المحرمات التي يترتب عليها آثار وعقوبات، فجميع المحرمات التي يترتب عليها عقوبات وآثار نقول فيها هذا: إن كان جاهلا فالجهل عذر، لكن الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم. فمثلا جامع في نهار رمضان جاهلا لا شيء عليه، ولكن جامع في نهار رمضان عالما لكن يجهل أن الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة، فهذا ليس عذرا. يقول المؤلف رحمه الله: ملتزم عالم بالتحريم. إذن شروط إقامة الحد: مكلف، ملتزم، عالم بالتحريم، كم؟ ثلاثة. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى إمام. على هنا ظاهرة في الوجوب بل هي صريحة في الوجوب. قال: وعلى إمام أو نائبه إقامتها. إمام، الإمام هو من له السلطة العليا في الدولة، فيكون المراد به ملكا إن كانت مملكة، أو رئيسا إن كانت رئاسة، أو أميرا إن كانت إمارة، أو ما أشبه ذلك، هذا الإمام. وأما الحاكم فهو القاضي. فالفقهاء رحمهم الله حينما يقول يرجع إلى الحاكم أو رجع إلى الحاكم، فالمراد بالحاكم هنا الحاكم الشرعي، يعني القاضي. فعندنا الإمام والحاكم. الإمام من له السلطة التنفيذية، والحاكم من له السلطة التشريعية. قال: وعلى إمام أو نائبه إقامتها، وذلك لأنه هو المخاطب بالسياسة الرعية، ولأن إقامة الحدود أيضا تحتاج إلى نظر، وتحتاج إلى اجتهاد، وتحتاج إلى مراقبة ومتابعة، فكانت مناطة بالإمام ومن واجبات الإمام. والواجب على الإمام أو نائبه حينما يقيم الحد أن ينوي أن تكون له نية. يجب على الإمام حينما أقول يقيم الحد أن تكون له نية، والنية هنا أن ينوي إقامة شرع الله، أن ينوي إقامة شرع الله وردع، أو الردع والزجر، هكذا تكون النية. ينوي بإقامة هذا الحد إقامة شرع الله وحدود الله. ثانيا تكون نيته الردع والزجر، الردع والزجر لهذا المحدود ولغيره، فلا تكون نيته التشفي والانتقام وما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: ويضرب رجل قائما، قائما حال، يعني يضرب حال كونه قائما يعني لا مضطجعا، وإنما قالوا ذلك لأجل أن ينال كل عضو حظه من الضرب، فلا بد أن يكون قائما لأجل أن ينال كل عضو حظه، أن ينال كل عضو حظه من الضرب. يقول: بسوط، والسوط هو ما بين القضيب والعصا. ما صفة هذا الصوت؟ قال: لا خلق. الخلق بمعنى القديم، بدليل قوله: ولا جديد. والشيء أو الكلمة قد يعرف معناها بمقابلها، وهذه من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها، فالشيء قد يعلم معناه مما يقابله. قال الله عز وجل: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فثبات هنا يعني أفرادا بدليل قوله: أو انفروا جميعا. وقال عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. يقول مالك رحمه: ولا جديد. لماذا؟ لأن الجديد يؤلم والخلق لا أثر له. قال رحمه الله: ويكون عليه قميص أو قميصان، بمعنى أنه يلبس لباس العادة، قميص أو قميصان، فلا يحد عريا يعني حال كونه عاريا لأن في هذا إيلاما له وإبداء لعورته، ولا أيضا يلبس لباسا فوق العادة لأنه إذا كان عليه يعني ثياب كثيرة فهذه الثياب تمنع حصول الألم والعقوبة، والألم والعقوبة مقصودة، لأنه لو لم يكن هناك ألم وعقوبة لم يكن هناك ردع وزجر. طيب، يقول رحمه الله: ولا يبدي ضارب إبطة، لا يرفع يده حتى يرى بياض إبطه كما قالوه في رمي الجمار، بل يضرب ضربا من غير رفع. وقال: ويسن، لأن رفع اليد أو لأن رفع الضارب يده حتى يرى بياض إبطه هذا فيه شدة عظيمة وربما يقع إلاما كثيرا يؤذي فيتقى. قال: ويسن تفريقه على الأعضاء لأجل أن كل عضو يأخذ حقه من الألم ومن العقوبة، هذا واحد. ولأنه إذا كان الضرب متواليا على عضو واحد فربما أدى ذلك إلى تلفه أو موته، فلا بد في إقامة الحد من أن يفرق الضارب الضرب على جميع جسده لأمرين: الأمر الأول أن تأخذ الأعضاء حقها من الضرب، وثانيا أنه إذا كرر الضرب على عضو واحد وتوالى عليه فهذا يؤدي إما إلى تلف هذا العضو وربما يؤدي إلى موته. ولهذا قال الفقهاء رحمه: لكن يكثر من الضرب في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين وما أشبه ذلك، لأن هذه المواضع لا تتأثر كغيرها. قال رحمه الله: ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. نعم، هذه أمور تتقى، يجب اتقاء وجه، فلا يجوز ضرب الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، وثانيا لأن الوجه مجمع المحاسن وثالثا لأن الوجه مجمع الحواس، ورابعا لأن الوجه يتأثر أعظم من غيره، الوجه يتأثر أكثر من غيره. فهذه أربعة أسباب لوجوب اتقاء الوجه. أولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، وثانيا أنه مجمع المحاسن، وثالثا أنه مجمع الحواس، ورابعا أن الوجه يتأثر أكثر من غيره، ولأنه أيضا أشرف الأعضاء. لكن هذه العلة قد أقول يقال فيها نظر في هذا الموضع. قال ورأس، لأن الرأس أيضا يتأثر بالضرب، فربما أدى ضرب الرأس إلى أن يختل عقله، يختل عقله. كذلك أيضا الفرج، يتقى الفرج لأن ضربه ربما كان سببا لترتب أثر عظيم من انقطاع نسله أو ما أشبه ذلك. قال ومقتل، يتقي المقاتل مثل القلب، لا يكون ضربه على القلب ولا على الخصيتين وما أشبه ذلك. فالمهم أن الواجب عند إقامة الحد أن يتقى هذه الأمور هذه الأمور: أولا أن يتقي الوجه، وثانيا يتقي الرأس، وثالثا يتقي الفرج، ورابعا يتقي المقاتل. وذلك لأن المقصود من إقامة الحد هو التأديب والتقويم، وليس المقصود هو الإتلاف. يعني حينما نحد رجلا أو نجلد رجلا لا نقصد من ذلك أن نتلف هذا الرجل، وإنما يقصد بإقامة الحد تقويمه وتأديبه مع إيلامه، لأنه إذا لم يكن هناك إيلام لم يكن للحد فائدة، فلا بد أن يكون فيه إيلام ليذوق وبال أمره، ولا بد أن يكون أيضا أن يقع التأديب والتقويم. قال رحمه الله وامرأة كرجل، هذا هو الأصل، وأن المرأة كالرجل في الحكم. قال لكن استدراك تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. فالمرأة حينما يقام عليها الحد تضرب جالسة وتشد ثيابها وتمسك يداها. لماذا؟ قالوا لأن المرأة لو ضربت وهي قائمة فربما انكشفت عورتها، فتكون جالسة وتشد ثيابها وتمسك يداها، أيضا لأنها ربما مع شدة الألم ليست كالرجل، ربما مزقت ثيابها أو نحو ذلك حال إقامة الحد، وحينئذ تنكشف العورة. مفهوم هذا بالنسبة للمرأة؟ إذا المرأة تمسك يداها. لماذا تمسك يداها؟ لأنها ربما يعني تجزع ولا تصبر، فربما مع الضرب تشق ثيابها، وحينئذ تنكشف عورتها أمام الناس. قال رحمه الله تعالى ولا يحفر لمرجوم. لا يحفر لمرجوم، والرجم إنما يكون في الزنا. لا يحفر للمرجوم في الزنا. وهذه المسألة أعني مسألة الحفر للمرجوم، هل يحفر له أو لا يحفر له؟ الأحاديث وردت بهذا وهذا، يعني وردت أحاديث ظاهرها بل صريحها الحفر، ووردت أحاديث تدل على أنه لا يحفر. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني مسألة الحفر بالنسبة للزاني حين رجمه. فمن العلماء من قال إنه يحفر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر، ومنهم من قال إنه لا يحفر لأنه أقام الحد ولم يحفر وسيأتي بالزنا، ومنهم من فصل وقال إن ثبت الحد بإقراره حفر، وإن ثبت الحد ببينه لم يحفر، ومنهم من بالعكس. والصواب في هذه المسألة أنه يرجع فيها إلى رأي الإمام واجتهاده، فإن رأى الإمام أن يحفر للمرجوم في الزنا حفر، وإن رأى أن لا يحفر لم يحفر. واضح؟ نعم. وقوله رحمه ولا يحفر لمرجوم، المراد الرجم في ماذا؟ في الزنا. والرجم في الزنا ثبت من عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله. أما من قوله فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر الصحابة إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصل أو كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف. وأما من فعله فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رجم 5، الذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام 5 فقط. من هم؟ أولا اليهوديين، رجم اليهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم امرأة صاحب العسيف. هؤلاء 5، رجم اليهوديين هذا 2، ورجم ماعزا يرحمك الله، ورجم الغامدية، ورجم امرأة صاحب العسيف، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هؤلاء 5 رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ اليهوديان رجم، وماعز أيضا جاء وأقر عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام شاكا في أمره، وفي آخر الأمر أمر برجمه. كذلك أيضا الغامدية جاءت مقرة في الذنب، وأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليها أو أمر بإقامة الحد، لكنه أمهلها حتى تضع، فلما وضعت جاءت فأمهلها حتى تفطم ولدها، ولهذا قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وفي رواية لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. والخامس امرأة صاحب العسيف، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأنت إذا تأملت في هؤلاء 5 الذين رجموا وجدت أن إقامة الحد عليهم، إقامة حد الرجم عليهم، وقعت بإقرارهم، وقعت بالإقرار والاعتراف، ولم تقع بالبينة، ولم تقع بالبينة. فهمتم؟ إقامة الحد على هؤلاء 5 كان بإقرارهم واعترافهم، ولم يكن بالبينة، وذلك لأن البينة فيها شيء من الصعوبة، لأنه لا بد أن يشهد 4 رجال عدول على زنا واحد أنهم رأوا ذكره في فرجها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا أعلم إلى ساعتي هذه أن حد الزنا أقيم بالبينة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقته، يقول لا أعلم أنه أقيم بالبينة، وإنما أقيم بماذا؟ بالإقرار، لأن البينة أمرها ليس بالهين، فلا بد أن يشهد 4 رجال عدول على زنا واحد وفي زمن واحد وأنهم رأوا ذكره في فرجها. هذه مشكلة، حتى يعني من الكاميرات وما أشبه ذلك ما تقبل، لأنه يمكن فيها الدبلجة والتدريس. نعم. الله أحسن عليك. ما هي الحدود التي تقام على الذمي والمعاهد؟ إيش؟ هل كل الحدود تقام على الذمي والمعاهد؟ أي نعم. إلا ما يعني حد الزنا وحد اللواط وحد السرقة، لكن في مسألة حد الخمر إذا لم يظهروه ما يقام عليهم، يعني لأنهم يرون إباحته، لكن يمنعون من المجاهرة به. روك نفس المجوس يا شيخ، يعني يرون جواز نكاح. كل كافر في بلاد المسلمين يجب أن يلتزم أحكام الإسلام. يرى جواز نكاح كيف؟ لو نكح أخته مثلا، يرى إيش؟ لو مجوسي في بلاد المسلمين تزوج أخته مثلا، أي لا، يجب يلتزم بأحكام الإسلام، ولو فعل ذلك في بلاد المسلمين يقام عليه حد، يعني يمنع أصلا، يعني كل من عاش في بلاد المسلمين وجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام. الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.